جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يتخلص الإنسان من الشهوات؟ التخلص من الشهوات بأن ينظر الإنسان إلى العواقب، فإن الشهوة يعني لذة مؤقتة، فإن كانت فيما أباح الله فلا له ولا عليه، وإن كانت فيما حرم الله فهي حسرة وندامة، لذة ساعة يتبعها ندم دهر. ولهذا لا يقدم على هذه الشهوة عاقل إذا نظر إلى أثرها وإذا نظر إلى خطورتها، فإن المقارنة بين زمن اللذة وزمن الندم، فاللذة دقائق في كثير من المعاصي، في شرب الخمر، في الزنا، في أخذ المال، ثم يتبع ذلك ألم الدهر. ويصحب الإنسان إذا كان فيه إيمان وخير ندم إلى أن يلقى الله. وأما إذا مات القلب فإن هذه المعصية أشد وأشد، فإنها تميت القلب وتذهب بإحساسه. وإذا نظر الإنسان إلى العواقب وأن العاقبة للمتقين، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن من آثر ما عند الله على شهوة النفس عوضه الله خيرا، ولهذا من تعفف يعفه الله، ومن تصبر صبره الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا نظر الإنسان إلى هذه الأمور أخذ نفسه بزمام العزيمة وقادها قيادا إلى طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: معروف وقت القول معروف وقت قول الدعاء بعد الوضوء، أي الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله، فمتى يقول هذا الدعاء عند الغسل؟ بعد الفراغ من الغسل، لأن الطهارة من الغسل كالطهارة من الحدث الأصغر، بعد الفراغ منه يقول ذلك. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: قلتم رحمك حفظكم الله أن الذنوب تسقط من المسلم عند آخر قطرة من الماء، هل معناه أنه ينبغي أن لا ينشف المسلم الأعضاء بعد الوضوء؟ هذا فهمه بعض أهل العلم، ولهذا أخذوا من هذا أن تنشيف الأعضاء أنه مكروه، والذي يظهر أن هذا لا يدل على ذلك، لأن المقصود ليس هو بقاء البلل، وإنما المقصود هو حصول الأجر بتمام الوضوء. ومعلوم أن الإنسان إذا أتم وضوءه فإن تنشيف الأعضاء من عدمها غير مؤثر في كمال وضوئه، ولو كان هذا مؤثرا لا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يمنع من تنشيف الأعضاء يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي بقطعة قماش بعد وضوئه فتركها ولم ينشف أعضاءه بها، فقال بعض العلماء أن هذا الدليل على كراهية تنشيف الأعضاء، وقال آخرون هذا لا يدل على ذلك، لأن ليس كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكون تركه للشرع. وقال بعضهم لربما كره هذا القماش، وهذه الكراهية خاصة، ولو أنه أعطي غيره لربما نشف أعضاءه، فهذا الأمر مسكوت عنه في الشرع فلا يشدد فيه. وتنشيف الأعضاء من الأمور التي وجد فيها الخلاف، وليس هناك شيء يعني يدل على المنع، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يدل دليل على ذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: أجد في نفسي الاستهانة في فعل المعاصي فنرجو منكم النصيحة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. يعني يتأمل الإنسان من يعصي؟ يعصي ربه، يعصي ربه الذي قلبه النابض بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهذا النفس الذي يتردد في الجوف هو من الله، فلو حبس عنك النفس وأوقف هذا القلب ومنعك الطعام والشراب ومنعك الرزق وقبضك على هذه المعصية فلا مفر من الله إلا إليه. فالإنسان إذا تأمل أن هذه المعاصي هي معصية لله، وأنها تسخط الله عز وجل، وأن هذه الذنوب لها آثارها العظيمة، لن تقف المعصية عند معصية. الشيطان يتدرج بالإنسان، يدعوه إلى الصغيرة ويهونها عليه، يقول: هذه صغيرة وأنت تجنبت الكبائر، وهذه الصغائر تذهب بالصلوات والصوم والاستغفار، فإذا داوم عليها زينها له وزين له عدم التوبة منها حتى يكون مصرا عليها، فإذا أصر عليها لربما انتقلت إلى الكبيرة، ثم يدعوه إلى غيرها من الكبائر، يقول: ما يضرك لو أذنبت مرة، ثم تتوب فيذنب، ثم يقول: العمر طويل وأنت ستتوب، وبينك وبين الموت سنوات تستدرك فيها، والحياة لا بد لها من ذنوب، وغدا تتوب وتدخل الجنة. فلا يزال يمنيه حتى يموت وهو يمني الإنسان. ولا يوجد مسلم الآن لو سألته: هل ستلقى الله بالذنوب؟ يقول: نعم سألقى الله بالذنوب. كل إنسان يحدث نفسه بأنه سيتوب، لكن متى يتوب؟ قال بعض المحققين: تسويف التوبة ذنب. يعني إذا قال الإنسان: غدا أتوب، فهذا ذنب، لماذا لا تتوب الآن؟ التوبة واجب متعين عند وجود المعصية، فلماذا تعصي وتبادر إلى المعاصي وتسوف التوبة؟ لماذا لا تسوف المعاصي؟ يبادر إلى المعاصي ويسوف التوبة. والواجب أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل من المعصية إذا ما صدرت منه في حال ضعف، أولا يتجنب المعاصي، وإذا وقع في شيء منها وجب عليه التوبة، وتسويف التوبة ذنب، يخشى أن يحرم التوبة. وبعض الناس يظن أن التوبة مقدورة للإنسان متى ما أرادها، ولا يدري أن التوبة توفيق من الله، وأنه ليس كل إنسان يريد التوبة يوفق إليها. ولهذا كثير من الناس يتوب ثم يرجع للذنوب. متى يمن الله عليك بالتوبة النصوح؟ لا يدري الإنسان، فإذا جاهد نفسه عليها لربما وفق إليها في يوم من الأيام، واستقامت حاله وحسنت عبادته، ولقي الله عز وجل على توبة النصوح. وأما تسويف التوبة فهذا ذنب في ذاته، والإنسان لا يدري متى يموت، فلربما كانت هذه الساعة هي آخر ساعة في العمر، فإذا كان يداوم الاستغفار والتوبة فإنه سيقبض على توبة، وإن كان يؤخرها لربما جاء الأجل وهو على المعصية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم في قول الداعي يثني على ربه: ليس لي إله غيرك فأدعوه، ولا رب سواك فأرجوه، وإن لم أدعوك فمن أدعوه، وإن لم تستجب لي فمن يستجب لي؟ لا بأس بالتضرع لله عز وجل بمثل هذه المعاني التي فيها تضرعا لله عز وجل، كما كان بعض السلف يدعو يقول ليس لي رب سواك وعبادك غيري كثير، فالإنسان يستشعر دائما أن الخلق كثير وأنه لو عصى أو أطاع ما ضر الله شيئا، والخلق كلهم ما يضرون الله شيئا، وأما الرب فليس لك رب إلا الله وليس لك إله إلا الله، فإذا طردك من يأويك، وإذا سخط عليك من الذي يتوب عليك، ومن الذي يتوب عليك، ومن الذي يرحمك؟ فالإنسان ليس له إلا ربه، وأما الناس فيستغني عنهم، إذا جفاك فلان يأويك آخر، وإذا منعك فلان يعطيك الآخر، لكن من منعه الله من الذي يعطيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. بارك الله فيكم. يقول السائل هل كل حرارة في الجسم دون عارض هي بسبب الذنب، مع العلم بأني إذا مكثت كثيرا في الحرم ترتفع حرارتي ويصيبني الصداع في رأسي؟ هذا ذهب بعيد. الحرارة التي يتكلم عنها شيخ الإسلام ليس هي الحرارة الآن التي تعرف بأقيسة الأطباء ويقال ارتفعت درجة حرارة فلان، هذا مرض يصيب الإنسان، وهذه الحمى كانت تصيب النبي صلى الله عليه وسلم وتصيب الصحابة، وليست هي التي يتكلم عنها المصنف، لكن الحرارة هي ألم الذنوب، ألم الذنوب في النفس وألم التقصير، فهذه حرارة يجدها الإنسان في نفسه، هذا هو المقصود. نعم. ويقول رجل عند قيامه الليل يختلج صدره ويعرق ويبرد عند دعائه، هل هذا مما ذكرتم؟ لا أدري عن الأشياء التي تحصل في البدن، ليس المقصود هو برودة البدن وحرارة البدن، ولكن برودة النفس وبرودة القلب والأثر الإيماني الذي يحصل للمؤمن عندما ينظر إلى ما قدم فيسر بطاعته، فهذا برد اليقين وبرد الطاعة في النفس، وليس المقصود أن الإنسان يعني يبرد بدنه أو تحصل له حرارة، إنما المقصود ما يجده المؤمن من شراح الصدر ولذة العبادة، وينظر إلى ما قدم فيجد أنه أحسن وقدم خيرا كثيرا فيحصل له سرور وانشراح، وهذا برد اليقين وبرد القلب والنفس، وليس المقصود ما يحصل للبدن من ارتفاع في الحرارة أو برودة في الأطراف أو غيرها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل كيف تكون زكاة عروض التجارة؟ عروض التجارة يقول العلماء تقيم وتزكى عند حلول الحول، فيقيم التاجر ما عنده في المتجر وما عنده في الخزينة من أموال في البنك ومن عروض تجارة، ثم يزكي ما تحصل له إذا حال عليه الحول. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل العلة في تحريم تعدد الجماعات والتحزب هي مخالفتها منهج السلف أم هي مجرد التسمية؟ لا، ليس مجرد التسمية، لأن تفرقة المسلمين فرقة في الدين، قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لأن تفرقة المسلمين ليست مجرد مسميات، وإنما هي فرقة في الدين ووحشة في الصدور وتباغض وتدابر وتنازع، ثم يفضي الأمر إلى القتال، كما هو حاصل الآن من بعض المسلمين يقتل إخوانه المسلمين متقربا إلى الله بدمائهم، وهذه فتنة الخوارج قديما وحديثا، فهذه الفرقة وهذه التفرقة يعني أثرها عظيم في الدين، وليس المقصود مجرد أسماء. وأما انتساب الناس إلى القبائل وانتسابهم إلى البلدان الآن فالافتراق على نوعين، في افتراق في الدين فهذا محرم، وهو تفرقة المسلمين إلى شيع وأحزاب، يقال هذا على طريقة فلان وهذا على طريقة فلان، وهذا من أتباع فلان وهذا من شيعة فلان وهذا من أنصار فلان، هذا محرم. المسلمون أعزهم الله بالإسلام والإيمان، وقد سمانا الله المسلمين المؤمنين، فلا يجوز الإنسان أن ينتسب لغير الإسلام. قال بعض السلف: من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت. قال بعضهم يعني لك أن تقول يهودي نصراني، انسبه إلى أي دين شئت، لأن هذه الأديان الأخرى كلها باطلة والإسلام هو الدين الحق. فلا يرضى المسلم أن ينسب لغير الإسلام، قل أنا مسلم مؤمن أرجو أن أكون من المؤمنين. وأما افتراق الناس في أمصارهم وبلدانهم وفي قبائلهم وأجناسهم فهذا افتراق طبيعي لا يترتب عليه ولاء ولا براء، وإنما بحسب أحوال الناس وبحسب أمصارهم وقبائلهم وأجناسهم فهم متنوعون، ولكن لا يعقد ولاء وبراء على جنس أو على عرق أو على بلد أو على قطر من الأقطار. وهذا بحمد الله لم يفرق المسلمين، فما زال الناس ينتسبون هذا من الشام وهذا من اليمن وهذا من العراق وهذا من مصر، ولم يحصل بينهم فرقة. أما الفرقة هي في تفرقهم في الدين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أسند رجل ظهره إلى كرسي المصحف فانكسر الكرسي فماذا عليه؟ هذه الكراسي الأولى عدم استخدامها في الاتكاء عليها، لأنها وضعت للمصاحف، والذي وضع للمصحف ينبغي أن لا يستخدم في غير ما وضع له. وإذا ترتب على سوء الاستخدام إتلاف شيء من هذه الأوقاف ومن هذه الأشياء التي وضعها ولاة الأمر فينبغي أن يعوض عنها، حتى لا يقع الإنسان في حرج من جهة سوء الاستخدام. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل وتقول السائلة: تقول أمي لا تركز في الصلاة إلا أن ننبهها على بعض الأشياء، فهل تسقط عنها الصلاة؟ ما تسقط إلا على من ذهب عقله بالكلية، لكن إذا كانت تدرك ويذهب إدراكها فوجهوها للصلاة وأعينوها وذكروها ما دامت أنها تستطيع تصلي بحسب طبيعتها وبحسب حالها، نسأل الله أن يتقبل منها. فما دامت يعني تدرك شيئا فلا تقول سقطت عنها الصلاة، بل تصلي بحسب حالها وبحسب ما هي عليه. نعم. وتقول: يغمى عليها أحيانا فهل تقضي هذه الصلاة؟ الإغماء إذا كان يعني يطول كما قال العلماء يعني سنين، بعض من يصابون بحوادث، فهذا لا قضاء على صاحبه. وأما إذا كان لوقت يسير كأن يغمى عليه يوم أو يومين فالأولى أن يقضي ما فاته من الصلوات. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل إرسالي لدرجاتي التي حصلت عليها في الدراسة لوالدي لأفرحهم بها هل يعد برا بهم أم فيه محذور؟ كل ما يدخل السرور على الوالدين مما أباح الله ففيه بر، لأن إدخال السرور عليهما من البر والإحسان إليهما. نعم. يقول: وما بماذا تنصحون في هذه العطلة؟ هل أشتغل أو أشغل وقتي بإكمال حفظ القرآن أم بحفظ المتون؟ اشتغل بما هو أنفع لك. ولا أدري معنى أشتغل، فإن كنت تحتاج إلى نفقة واجبة فحفظ القرآن مستحب، فقدم ما هو أوجب واجمع بين العمل وبين القراءة وبين الدراسة، فتنظيم الوقت يعني فيه خير، إذا الإنسان نظم وقته يستطيع أن يجمع بين كثير من الأمور. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك قاعدة تقول الترك لا يفيد المنع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك شيئا لا يدل على حرمته؟ نعم، هذه صحيحة، أن الترك لا يدل على المنع، فقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ولا يمنع منه، ترك أكل الضب وسئل عنه وأخبر أنه لم يتركه تدينا، وقد يترك الشيء بحكم طبيعته البشرية، فلا يدل هذا على أن هذا ممنوع. نعم. السؤال يقول: إن بعض الناس يقول لا يجوز أن نقول بأن المتعة هي الزنا، لأنك إذا قلت أن المتعة هي الزنا فقد زعمت أن الرسول قد أحل الزنا في حين من الأحيان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحل المتعة في بعض الغزوات، فما هو القول الصحيح؟ الصحيح أن المتعة أبيحت في أول الأمر ثم نسخت بعد ذلك، فبعد نسخها نعم. قال بعض العلماء: من زعم أن المتعة جائزة بعد نسخها فهذا زنا، لأنه بعد نسخ المتعة لم يبقى إلا الزواج. ومن استباح شيئا من الفروج بغير الطريق الشرعي وهو الزواج والتسري، والآن لا يوجد يعني إماء، فإن هذا محرم، وهذا ما قاله العلماء. وأما المتعة في وقت إباحتها فلا يقال أنها زنا، مثل يعني التدرج في تحريم الخمر، فمن شرب الخمر قبل تحريمها لا يقال أنه يعني فاسق، ولكن بعد تحريمها شربها فسق. وكذلك المتعة في وقت إباحتها لا يقال أنه زنا، ولكن بعد أن نسخت ومنعها الله عز وجل منع منها، فإن استباحتها ليس هو مجرد معصية، بل إن استحلال المعاصي يصل إلى حد الكفر. نعم. هذا سؤال غريب، يقول: هل الركعتين في البقيع واجب على المرأة؟ لا يشرع أو لا تشرع الصلاة في البقيع، كيف يسأل عن وجوبها؟ لا تشرع الصلاة في البقيع لا للرجال ولا للنساء، والصحيح أن النساء ممنوعات من زيارة القبور، وأما الرجال فلهم أن يزوروا القبور، لكن للدعاء للمقبورين لا للصلاة في القبور. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الجهر بالقراءة في صلاة الجنازة؟ السنة عدم الجهر صلاة الجنازة، لا يقرأ لا يجرى الإمام بالقراءة فيها، وإنما يسر، هذه هي السنة. ويقول: ما حكم التكبيرات في الجنازة والزيادة على الأربع؟ التكبيرات مشروعة والزيادة على الأربع مشروعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا وستا إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثابت، لكن الأشهر والأكثر أنه يكبر أربع تكبيرات.